مش كفايه انهم هيضيعوا لون الارض الصحراويه، اللون الاصفر الجميل. صح، ابعد الزراعيين عن الارض الزراعيه خالص. الله، امال نديها لمين؟ ما في عندك خريجين التجاره والحقوق والاداب. نمره اتنين، مفيش مهندس ياخد ارض يقوم عليها بناء ومساكن. ليه؟ نفس السبب اللي فات، ما اقدرش املك المهندسين جميع المساكن والمباني، دول كانوا يبيعوا فيا ويشتروا بقى. الله، امال مين اللي يملك الارض والمدن والوحدات السكنيه؟ الزراعيين، الاطباء، خريج العلوم والاثار والفنادق. وانطلق الشباب الى الصحراء، واول ما وصلوا وجدوا في انتظارهم معسكرات خيام اعدت بواسطه الهيئات الشبابيه لاستقبالهم. الحمد لله على السلامه. انا مندوب هيئه الشبيبه. في هنا كشوف متعلقة فيها اسم كل واحد فيكم، رقم الخيمة اللي حيقيم فيها، وعلى العموم الخيام دي مؤقتة. وبعد كده حيكون تم توصيل المرافق، فيبعت المسؤولين الخشب اللي حتبنوا منه البيوت بتاعتكم. اهو ده بقى الكلام، هنزرع الصحراء دي ونبنيها ونعمرها. وادي اليافطه الكبيره اللي مكتوب فيها الشعار بتاعنا واللي هنعلقها على بوابه المعسكر. اقري يا حفيظه. نفوت على الصحراء تخضر، نفوت على الصحراء تخضر. في الفجر يصحوا كلهم ويبداوا يومهم بنشاط وفرح وتصميم، ويقسموا بعضهم نبطشيات لاعمال المعسكر المختلفه، طبيخ، نظافه، غسيل الى اخره. لكن العمل في الارض لسه مش هيبدأ دلوقتي، لازم الأول توصل معدات الشغل والأجهزة العلمية اللي وعدوهم بيها، وأهم حاجة مد المرافق والقروض البسيطة اللي هتساعدهم. المندوب الرسمي اللي معاهم راجل مهكع وما بيعملش حاجة أبدا غير إنه يعيا. أنا خايف أوي. قست الحرارة يا حفيظة 39 وشرطة. حموت. ما تخافش، ما احنا عندنا دكاترة في جميع التخصصات من الأنفلونزا لغاية حمى النفاس. هي حمى النفاس؟ لا لا لا، دول شوية برد. انا هموت هنا. انتوا شباب لسه وتقدروا تتحملوا الحياة في الخيام دي وفي الصحراء، انما بالنسبة لي صعب، اصل دي اول مرة انام فيها في الصحراء، والسن كمان له حكم. وايه اللي زنقك على كده؟ ما ترجع مصر. ساذجة قوي. ليه يا بنتي؟ بدل السفر هنا 100% باعتبارها مناطق نائية. حموت. صحتك اهم، ونومك في الخيام حيزود عليك المرض. لا لا، ما هم ملزمين يوفروا لي هنا استراحة حكومية او مكان للإقامة يليق بدرجتي الوظيفية. الشباب اللي سافروا على الصحراء بعتين يستعجلوا إرسال الأجهزة والمعدات عشان يشتغل. الأهم منهم المندوب الرسمي اللي هناك، الراجل ملوش حتى يقعد فيها لغاية دلوقت. نشأة، عواطف، ممدوح. في ايه حفيظة؟ في لوري كبير عليه اخشاب كتيره وعمال واجهزه جايين اهم. ما هي دي الحاجات اللي احنا طالبينها. بس احنا ما طلبناش عمال. معلش، دول اللي هيمدوا المرافق، الميه والكهرباء، وبعدين يمشوا على طول. يا حلاوه، يعني اخيرا هنشتغل. الحمد لله على السلامه يا اسطى باشا. نزل الحموله بتاعت اللوري هنا بقى. هي الاستراحه هتبقى فين بالظبط؟ استراحه لمين؟ للاستاذ المندوب الرسمي اللي هنا. ايه؟ وفعلا تم بناء استراحة صغيرة لإقامة الموظف الرسمي، لكن برضو مش عاجبه، بعت جواب للإدارة بيقول إزاي يبقى فيه مبنى حكومي بدون حراسة. صح طبعا، لازم نبعت له غفير الاستراحة. طالب سكرتير للأعمال الإدارية والمكتبية. حقه. وطباخ يطبخ له في الاستراحة، وساعي للنظافة والخدمة السايرة. ووصلوا كلهم فعلا، واخرهم الساعي اللي طبعا حول ركن من الاستراحه الى بوفيه شاي وقهوه يبيعهم للشباب. اما بالنسبه لطلبات الشباب فما فيش حاجه وصلت، فبقوا قاعدين طول النهار يستكشفوا في الارض تمهيدا للعمل بهمه لما توصل المعدات. طب